السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومني وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. وذكر نفسي في بداية هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى بالإخلاص، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وبحمده. وذكر نفسي وإخواني بالأدب مع رب العالمين سبحانه جل في علاه في مجالس العلم، فإنها سبيل لكي يفهمك الله تبارك وتعالى، وإلا فإساءة الأدب مع أو في مجالس العلم مع الشيخ، مع التلميذ، مع الكتاب، مع المادة التي تشرح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتوقع أمر إساءة أدب مع من؟ مع رب العالمين سبحانه وبحمده. نشرح إن شاء الله تعالى. كنت قد ذكرت لحضرتكم أني سأذكر اليوم دلالات الألفاظ عند الحنفية في مقابل ما ذكره الجمهور، لكني رأيت تأخير هذا الأمر بعد الانتهاء من دلالة الأمر والإيه؟ والنهي. فكلامنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأمر والنهي في النصوص الشرعية ودلالة كل منهما، الأمر والنهي في النصوص الشرعية ودلالة كل منهما. تعالنا ننتهي اليوم إن شاء الله تعالى من الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النهي. أهمية هذا الباب: لا يخلو نص شرعي سواء كان آية أو إيه أو حديث من هذا الباب. فالأحكام الشرعية، دائرة على أصلين: تحصيل المنافع ودرء المفاسد. فتحصيل المنافع يقوم بإيه؟ بالأمر بها، ودرء المفاسد يكون بالنهي عنها. وهذه هي كل الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشطر الأول من كلامنا هو الكلام عن الأمر. وإذا تكلمنا عن دلالة الألفاظ الأمر، فلابد أن تعرف معنى هذا اللفظ. الأمر الثاني: ألفاظ وصيغ هذا اللفظ. الأمر الثالث: دلالات هذا اللفظ، يعني معاني هذا اللفظ. ما الذي يعطيه لنا هذا اللفظ من معاني تؤثر في الأحكام؟ يعني ما المعاني، ما الأحكام التي أستخرجها، ما الدلالات المنبثقة من هذا اللفظ؟ المسألة الأولى: الأمر، تعريفه لغة واصطلاحا. تعريف الأمر لغة هو جمع أوامر أو أمور، وجاء على عدة معاني، منها الشأن والقضاء والطلب، يعني طلب الشيء. أما اصطلاحا هو طلب إيجاد الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب إيجاد الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طلب إيجاد الفعل سواء كان هذا الفعل واجب أو مستحب، الكل يشترك في أنه مطلوب. طلب إيجاد الفعل سواء كان واجب أو مستحب، فخرج به طلب النهي، فخرج المحرم والإيه والمكروه، فكل منهما منهي عنه. طلب إيجاد الفعل بالقول، فعرفنا بذلك أن الأمر قول، فالإشارة وحديث النفس والفعل المجرد لا يكون أمرا. ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المجرد لا يسمى أمرا، يعني لا يعطي لنا دلالة ما يعطيه الأمر. كلام واضح؟ وعندما أقول بالقول، القول هذا يشمل الجملة الخبرية ويشمل الجملة الإنشائية. لكن عندما أقول طلب إيجاد الفعل بالقول فأخرج لي الجملة الخبرية وأخرج لي كل معاني الإنشاء إلا الأمر. كلام واضح؟ اللي مش فاهم يوقفني يقول لي فهمني. القول ما هو القول؟ عندما تقول هذه الزجاجة ممتلئة ده خبر، قول ولا مش قول؟ طب ده أمر. عندما أقول هل صليت الفجر جماعة اليوم ده قول ولا مش قول؟ لكن هل هذا أمر؟ ده استفهام. ليت الشباب يعود يوما ده أمر مع أنه قول. فالقول عام يشمل الخبر ويشمل الإنشاء، والإنشاء عدة إيه؟ استفهام وتمني وغير ذلك وأمر ونهي إلى غير ذلك. طب هل القول ما هو الحد لازم يكون جامع إيه؟ مانع. فكلمة طلب إيجاد الفعل بالقول أخرجت لي أي قول إلا الأمر. أخرجت لي مثلا هذه الزجاجة ممتلئة، هل صليت الفجر جماعة اليوم، لا تلعب في الطريق، أخرجت لي كل إيه؟ كل هذه الأمور، صح ولا غلط؟ قال على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء يعني من أعلى إلى أدنى، ليخرج من ذلك صنفان من الطلب. فطلب إيجاد الفعل على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الدعاء وهو من أدنى إلى أعلى. قال تعالى واغفر لنا وارحمنا، هل هذا أمر؟ ماذا يسمى؟ دعاء. النوع الثاني الالتماس، وهو من مساوي لمساوي، كما قال بعض فتية الكهف فلينظر أيها أذكى طعام، هل هذا أمر؟ هل هذا دعاء؟ ماذا يسمى؟ التماس. الحالة الثالثة من أعلى إلى أدنى. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا أمر؟ نعم، وهذا هو المراد، وهذا هو المراد. يبقى على سبيل الاستعلاء أو على وجه الاستعلاء خرج من ذلك الدعاء والإيه؟ والالتماس. الكلام واضح؟ المسألة الثانية، ما هي صيغ الأمر؟ ما هي صيغ الأمر؟ الصيغة الأولى فعل الأمر الصريح اللي هو على وزن إيه؟ على وزن إيه؟ افعل. فعل الأمر الصريح اللي هو على وزن افعل. قال تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، كل هذه أفعال، أفعال أمر. وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول، وهذه الصيغة التي هي فعل الأمر الصريح، هذه الصيغة هي أكثر الصيغ ورودا للدلالة على الأمر. إذا ما هي أكثر الصيغ ورودا للدلالة على الأمر؟ فعل الأمر الصريح. أكثر الصيغ ورودا للدلالة على الأمر هي فعل الأمر الصريح، جزاكم خير. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر. قبل أن نشرع في اسم فعل الأمر أقول وبالله التوفيق، ما هو اسم الفعل؟ اسم الفعل هو كلمة مبنية تدل على معنى الفعل وتعمل عمله، لكنها لا تقبل علامات. مرة أخرى، ما هو اسم الفعل؟ كلمة مبنية، كلمة نوع من أنواع الكلام، كلمة مبنية تدل على معنى الفعل، تدل على معنى الفعل، تعمل عمله. ما معنى تعمل عمله شيخ أحمد؟ يعني ترفع الفاعل، ترفع وتنصب المفعول، تعمل عمله، لكنها لا تقبل علامات الفعل، لا تقبل علامات الفعل. وينقسم اسم الفعل الأمر إلى عدة أقسام باعتبارات، باختلاف الاعتبارات. الاعتبار الذي يعني يشغلنا في هذا المقام أقسام فعل الأمر بالنسبة إلى الزمان، بالنسبة إلى الزمان. فهناك اسم فعل أمر ماضي واسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل ايه؟ امر. فمثلا اسم فعل ماضي كشتان، فشتان كلمه مبنيه، كلمه مبنيه تدل على معنى الفعل. ايه معنى الفعل هنا؟ بعد، بعد. طب ده فعل ايه؟ ماضي. لكن هل شتان ده فعل؟ فتقول لي اسم فعل، اسم لانها اسم ولا تقبل علامات الفعل، لكن في نفس الامر تدل على معنى الفعل وتعمل عملا، فسميناها اسم فعل ايه؟ ماضي. اسم فعل ماضي لانها دلت على فعل ماضي. فمثلا اسم فعل مضارع تقول اه، ما معنى اه؟ اتوجع. اه يعني اتوجع، ده اسم فعل مضارع. تقول اف ولا تقول، ولا تقول لهم ايه؟ اف. اف يعني ايه؟ تتضجر. فلا تتضجر، هذا اسم فعل مضارع. والذي يخصنا ايضا في هذا المقام هو اسم فعل ايه؟ الامر، وهو الذي يدل على معنى الامر، يعني معنى فعل ايه؟ الامر. ولا يقبل علامه من علاماته. ايه هي علامات فعل الامر؟ ياء المخاطبه ونون، ونون النسوة، نون التوكيد. ياء المخاطبه ونون التوكيد، ياء المخاطبه ونون التوكيد. كقولك امين يعني استجب او اسمع، استمع المستلزم الاجابه يعني. امين ده اسم فعل ايه؟ امر. وان تقول مثلا ايه، يعني ايه؟ لا، زد، زدني، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهو يقول ايه وهو ايه؟ يزيد حتى وصل الى المئة. كذلك صح بمعنى اسكت، بمعنى اسكت. وقوله عليكم انفسكم يعني ايه؟ الزموا انفسكم. فهذا اسم فعل امر يدل على الامر، نعم يدل على الامر. فهذه الصيغه الثانيه من صيغ الامر في لغه العرب او عندنا في النصوص الشرعيه. فلو انبرى صاحب همه رفيعه يحصر لنا اسماء فعل الامر في كتاب ربنا ثم في سنه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لكان خيرا عظيما، لكان خيرا عظيما، خاصه وهو اقل الصيغ ورودا او من اقل الصيغ ورودا في الدلاله على الامر، من اقل الصيغ ورودا في الدلاله على الامر. امثله ذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، يعني الزموا انفسكم. الصيغه الثالثه المصدر النائب عن فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الامر، وهو ايضا من اقل الصيغ، بل ذكر بعضهم انه ما ورد في القران الا خمسه مواطن، وهي الاول قال تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. ما معنى فضرب الرقاب؟ يعني فاضربوا الرقاب. كذلك قال تعالى فتحرير رقبه. ما معنى فتحرير رقبه؟ يعني حرروا رقبه. قال تعالى فصيام ثلاثه ايام، المعنى صوموا ثلاثه ايام. قال تعالى فعده من ايام اخر، هنا التقدير فصوموا عده من ايام اخر، فهمت؟ هنا في تقدير فصوموا عده من ايام اخر. الايه ان كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام، يعني فافطر فصيام عده من ايام اخر. قال تعالى وان كان ذو عسره فايه، فنظره الى ميسره. فنظره مصدر نائب عن فعل الامر، المقصود هنا ايه؟ انظروه الى ميسره. الصيغه الرابعه الفعل المضارع المقرون بلام الامر، الفعل المضارع المقرون بلام الامر. سأعطيك المثال وتقول لي فين فعل المضارع المقرون بلام الامر، تمام؟ قال تعالى ف فمن شهد منكم الشهر فليصم. تفضل. فليصم فين الفعل المضارع؟ يصوم. يصوم فليصم بلام فعل مضارع مقرون بلام الأمر هي اللام قبل فليصم. إذن دل ذلك على أنه على الأمر. نزع من الفعل المضارع معنى المضارعة إلى معنى الأمر. قال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ممتاز. لتؤمنوا ممتاز. تفضل. في ايه؟ امال ايه؟ ما هو اختبركم فعلا. اللام هنا مش لام الامر، دي هي لام التعليل. حتى صاحب اللغه كان متردد. جزاكم الله خيرا. جزاك الله ادبا. جزاك الله ادبا. هتحرف القران عشان خاطري؟ يعني هتحرف ايات الله دور فعلا عشان تقول تردد مع حضرتك؟ يا اخوانا انتبه انتبه. انا عايز اقول لحضرتك هذا المثال ذكره بعض الاصوليين في كتبهم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وذكروها ان هي لم فعل مضارع مقرون بلام الايه؟ بلام الامر. طبعا لعله سهو، هذا ليس قدحا فيهم يعني، لكن انتبه. فمن الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ لا احد. لكن انتبه. فلما وجدت ان بعض الناس الاكابر اخطاوا في هذا المثال، فمن باب اولى ان يخطئ إخواني حفظهم الله تبارك وتعالى. لذلك كان لزاما علينا أن نفرق، أو تقول هناك علامة فارقة بين لام الأمر ولام التعليل. ذلك لتؤمنوا، هذه لام تعليل، هذه لام تعليل. فأولا لام الأمر لام ساكنة زائدة، ليست متحركة وليست من أصل الفعل، وتكون مسبوقة بالواو أو الفاء أو ثم. لماذا؟ لأن احنا طالما قلنا ساكنة لا يجوز البدء بإيه؟ بساكن. فنأخذ أحد هذه الحروف حتى يصح، أو حتى نبدأ بها ساكنة، يعني وليطوفوا بالبيت العتيق. فهمني؟ لأنه لا يصح البدء بإيه؟ بساكن. خاصة وهذه الحروف لا تؤثر فين؟ في المعنى، لا تؤثر في معنى الفعل، يعني لا تخرج عن معنى الأمر، لا تخرج عن معنى الأمر. لكن إن أتت لام الأمر في أول الكلام فإنها تكسر، حتى لأنه لا يصح البدء بالإيه؟ بساكن. كأن يقول القائل لتجتهد يا فلان، هل هذه لام تعليل ولا لام أمر؟ لام أمر. لتجتهد يا فلان. العلامة الثانية للام الأمر أنها من جوازم الفعل المضارع، يعني الفعل المضارع بعدها يكون مجزوم، يكون إيه؟ مجزوم. طب يا شيخ أحمد ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ممتاز. أصدق تقول لي تؤمنوا يجزم وينصب بحذف حرف النون، فلم يظهر، فلم إيه؟ فلم يظهر، فيقول نظر هنا للمعنى. فهمتني؟ قال يبقى لام الأمر، لام الأمر تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل. قال فليصم، فعل المضارع هنا إيه؟ مجزوم. وتقلب زمن الفعل المضارع إلى زمن إيه؟ أمر. تقلب زمن الفعل المضارع إلى أمر، يعني تقلب معنى المضارع إلى معنى الطلب والأمر. أما لام التعليل هي حرف مبني على الكسر، حرف مبني على الكسر، ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة جوازا طبعا، ينصب الفعل المضارع بعده بأن المضمرة. تقول مثلا ذلك لتؤمنوا، تؤمنوا فعل مضارع منصوب بإيه؟ بأن المضمرة، بأن المضمرة. يبقى لام التعليل حرف مبني على الكسر، ينصب الفعل المضارع بعده بأن المضمرة، ويكون ما قبلها، يكون ما قبلها سببا وعلة لما بعده. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أين الفعل المضارع المقرون باللام، وما نوع هذه اللام؟ تفضل. لام تعليل لأمرين. الأمر الأول أنها نصبت الفعل المضارع، الأمر الثاني ما أتى قبلها تعليل لما بعدها ليبدي لهما. قال فوسوس لهما الشيطان، هذا سبب وتعليل لما بعدهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نسأل أن يعصنا وإياكم من الشيطان الرجيم أن يعيدنا وإياكم إلى الوطن الأصيل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أمثلة أيضا تطبيقية على ما ذكرنا. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، هل هذه اللام في قوله ليقضوا لام أمر ولا لام تعليل؟ لام أمر. ليه يا شيخ أمر؟ ساكنة. الأمر الثاني ماشي، أنا حولت الفعل المضارع إلى معنى إيه؟ الأمر، معنى الطلب. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لام أمر لأن اللام ساكنة. أمر الثاني فيها فعل معنى الإيه؟ الأمر. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ها هذه لام إيه؟ لام أمر أيضا. هذه للتعليل ولا للأمر؟ فهم محمد؟ فهم؟ قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. فلتقم ديت إيه؟ لم إيه؟ تعليل ولا لم أمر؟ أجل محمد؟ لا ليه؟ فلتقم. اللام هنا ساكنة ولا متحركة؟ ترى ساكنة يبقى أنت مغمض يبقى لم إيه؟ لم أمر. تمام؟ الأمر الثاني فلتقم، الفعل هنا مجزوم ولا منصوب؟ فلتقم. فعل ده إيه؟ سكونه مجزوم. الأمر الثالث فلتقم، ده معنى أمر معنى طلب ولا على سبيل التعليل؟ معنى أمر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا من نومه فليغسل يده في الإناء قبل أن يدخلهما، فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فليغسل انتبه دي لم أمر ولم تعليل. طب شوف السياق، شوف السياق. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده في الإناء قبل أن يدخلهما، فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء. انتبه شوف المعنى، أمر ممتاز. أمر أخوانا إيه اللي شوف القيادة؟ انتبه يا شيخ، كن واثقا من نفسك قليلا. أول حاجة فليغسل اللام ساكنة والفعل المضارع مجزوم بالسكون أهو، والمسألة تقتضي الفعل تقتضي الطلب. تمام. هذه الصيغ الأربع هي الصيغ التي تسمى صيغ صريحة للأمر، صيغ صريحة للأمر. وهناك صيغ أخرى غير صريحة، هناك صيغ أخرى غير صريحة للأمر. الأول منها كان تقول فرض، أو يقال أنه واجب، أو ندب، أو كتب، أو يأمر. فكل هذه الصيغ تدل على الطلب. انتبه، أنا أتكلم الآن عن صيغ الإيه؟ الأمر، لا أتكلم عن صيغ الوجوب. أتكلم عن صيغ الأمر الذي هو ما هو تعريفه؟ طلب وقوع الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. قد يكون طلب هذا الوقوع على سبيل الوجوب، وقد يكون طلب هذا الوقوع على سبيل الإسلام، وقد يكون على سبيل الإباحة. لكن هذه صيغ من صيغ الإيه؟ الأمر الذي هو طلب وقوع الفعل. انتبه انتبه. تمام. احنا بنتكلم الان عن في المسألة الثانية اللي هي صيغ الفعل الأمر او صيغ الأمر. كل ما فات صيغ أمر وعلى الذين يتقونه. لا لا هنا انت قصدك يا ايها الذين عليكم انفسكم، هذا اسم فعل أمر، دي من صيغ الأمر. عليكم يعني الزاموا انفسكم، فهمني؟ فمن هذه الصيغ قلنا غير اللي سبق ده اللي هو فعل الأمر الصريح، اسم الفعل الأمر، المصدر نائب عن فعل الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام أمر، هذه تسمى صيغ صريحة لفعل الايه؟ لفعل الأمر. أما هناك صيغ أخرى غير صريحة يفهم الأمر منها أو الطلب منها على سبيل الايه؟ المعنى، على سبيل المعنى. يعني مثلا كتب، ده فعل ايه؟ فعل ماضي، لكنه يفيد الامر والطلب. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فانت فهمت من هذه الايه الوجوب الامر اولا، وفهمت منها ايضا ليه الوجوب. كذلك ايضا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني ايه؟ فرض او اوجب. فهذا يدل على انه هذه ايضا صيغه من صيغ الايه الامر، يعني انت مامور منك، مامور منك ان تفعل مثل هذه الامور. كذلك قال تعالى: ان الله يامركم، يامركم ده فعل ايه؟ فعل مضارع، ومع ذلك تفهم منه الطلب والامر. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها. قول ابن عباس او ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فرض ده فعل ايه؟ فعل ماضي، لكن تفهم منه الامر والطلب. انا بس احنا انتظر ذلك. قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. تفهم من كلمة واجب ان هو هنا طلبه ولا لم يطلبه؟ طلبه. واحنا قلنا بغض النظر سواء كان واجب او ايه او مستحب، فالواجب والمستحب الكل مأمور. يعني ما العلاقة بين الواجب والمستحب؟ ان الكل مأمور به. واحنا الان بنتكلم عن صيغ الامر. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوم الخندق انه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فخرج الزبير أيضا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وإنما قال: وحواري زبير بن العوام رضي الله عنه. الشاهد أنه ندب. ما معنى ندب؟ دعا وطلب. فأيضا فيه معنى الطلب، فيه معنى الطلب ومعنى الأمر، ففيه معنى الطلب ومعنى الأمر. فنحن لا نتكلم عن الأمر الذي يدل على الوجوب، بل نتكلم على صيغ الأمر التي هي صيغ طلب. صيغ طلب. من هذه الصيغ أيضا الغير الصريحة مدح الفاعل على الفعل، أو ترتب الثواب على الفعل، أو ذم التارك للفعل، أو ترتب العقاب على الترك. كل هذا يدل على الطلب، بغض النظر وجوب الآن، يدل على الطلب. عندما أقول لك: من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا مدح أو ذم؟ مدح لمن أطاع من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتفهم من ذلك الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هل هذا أمر؟ لكن تفهمت منه مع الأمر منين؟ أن النبي مدح الفاعل. مدح الإيه؟ الفاعل. مدحه للفاعل يدل على طلبه للإيه؟ للفعل. طلبه للفعل. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا تزال أمتي بخير، هذا مدح وثناء ولا مش مدح وثناء؟ على الفاعل. فدل ذلك ان هذا مطلوب، مأمور به، مطلوب فعله. فهمتني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين. قال: والمقصرين. هنا رتب الثواب وهو الدعاء لمن حلق، طبعا في الحج، صح ولا غلط؟ صح. فهم الصحابة من ذلك ايه؟ أنه أمر وطلب الحلق أكثر من التقصير. يعني فالكل مطلوب، لكن هذا أكثر من إيه؟ من هذا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقط رتب الثواب، العكس، رتب العقوبة وذم، رتب العقوبة على التارك، كقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن تركها فقد كفر، هل في ذلك أمر؟ لكن تفهم من هذا النص ايه؟ ده انتفى بذلك طلب الصلاة طلبا مؤكدا، بل هو آكد الطلبات لأن تركها يخرج بخارج الملة. مسألة عظيمة، هذا ليس أمرا لكنه يفيد الطلب، يفيد الطلب. من هذه الصيغ أيضا المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، أو كل الخبر الذي يراد به الإنشاء، الخبر الذي يراد به الإنشاء. فالخبر من هناك خبر لا يراد به الإنشاء، لا يراد به الأمر، لا يراد به الأمر، وهناك خبر من مبتدأ وخبر، جملة خبرية من مبتدأ وخبر يراد منها الأمر. قال تعالى والمطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هذا خبر أو أن الله تبارك وتعالى أراد من المرأة المطلقة أن تتربص ثلاثة قروء؟ أراد ذلك، طلب منها ذلك، أين طلب؟ تقول لي هذه صيغة من صيغ الطلب، المبتدأ والخبر الذي يراد منه الطلب، الذي يراد منه الطلب. قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، أين المبتدأ وأين الخبر؟ أو قل ما فهمت من هذه الآية؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين، إذن يعني وكأنه قال طلب منك عند إذا أردت أن تكفر أو إذا حنثت في يمينك فكفر أطعم عشرة مساكين. كذلك قوله ومن دخله كان آمنا، هذه جملة خبرية لكن يراد منها الإنشاء، يراد منها الأمر، يعني ومن دخله فأمنوه، طلب منا أن نؤمنه. وقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تعرف سبق الكلام يا شيخ أحمد في هذه الآية؟ ممتاز. حج البيت إما أن يقال بقى فضل حج البيت هو المبتدأ، في الخبر بقى اختلف أهل العلم، قال بعضهم حج البيت لله، وقال بعضهم حج البيت على الناس، وكل منهم يفيد معنى، لكن الشاهد أن هذه الآية، هذه الآية هي الآية، هي عمدة الآيات في كتاب الله كله التي تدل على طلب الحج بل على وجوب الحج. في الأمر فيها بقى، في الأمر فيها مفيش أمر فيها، لكن صيغة هذا مبتدأ وخبر جملة خبرية يراد منه الأمر أو المقصود منه الأمر، يعني حج البيت على الناس لله تبارك وتعالى، وحج البيت لله على الناس سبحانه وبحمده. فهذه هي صيغ الأمر، هذه هي صيغ الأمر. المسألة الثالثة وهي التطبيق العملي لما درست أيها الطالب النبيل. المرحلة الثالثة هي التي تفرق بينك وبين الدراسة النظرية، ألا وهي دلالة فعل الأمر. فعل الأمر على أي شيء يدل، فعل الأمر على أي شيء يدل. طبعا كل المسائل التي سنذكرها هي مسائل محض، يعني محط خلاف بين العلماء، فهمني؟ فلن أتوسع في الخلاف، بل لن أذكر الخلاف أصلا، وإن أشرت إليه إشارات فلن أذكره على سبيل التوسع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقول ما تقتضيه دلالة الأمر بالنسبة، ركز معي، بالنسبة للحكم، بالنسبة للعدد، بالنسبة للزمن. ما تقتضيه دلالة الأمر بالنسبة إلى الإيه؟ أول حاجة الحكم، بالنسبة للعدد، بالنسبة للزمن. المسألة الأولى مطلق الأمر بالنسبة إلى الحكم، ما تقتضيه دلالة مطلق الأمر بالنسبة للحكم، يعني ما حكم مطلق الأمر؟ الجواب الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ما لم تأت قرينة صارفة إلى خطأ، ما لم تأت قرينة صارفة إلى، اوعى تقول الاستحباب، تقول لي إلى إيه؟ إلى غير الوجوب. أتدري كم معنى يصرف إليه الوجوب؟ ذكر شارح جمع الجوامع 26 معنى. يصرف إليه الأمر من الوجوب إلى هذه المعنى. سنذكر بعض هذه المعنى، نذكر 8 أو شيء. هذه مرحلة يعني، حتى في فأنت في بداية الطريق لا حرج، لكن انتبه. يبقى نقول أخوانا الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى غيره. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الآية نص في إثبات العذاب والعقاب لمن خالف الأمر، ولا عقاب إلا على ترك واجب أو فعل محظور، فدل ذلك على أن مخالفة الأمر محظور، وعلى أن امتثال الأمر واجب. وجد دلالة أخرى، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ركز معايا بالله عليك، هنا الله تبارك وتعالى حذر من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خد بالك، أمره مفرد إيه؟ أفرد مضاف يعم كل أوامره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وجد أيضا عندنا. الله تعالى قال: كل من خالف أمره عليه الصلاة والسلام معرض للإيه؟ للفتنة وللعذاب الأليم. العقاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أليس كذلك؟ بلى، العقاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فلما رتب العقاب على مخالفة الأمر دل ذلك على أن مخالفة الأمر شيء محرم، شيء محرم، وعلى أن امتثال الأمر واجب. واجب ده مفهوم؟ لما يجي يقول لك أي أمر تقول له إيه؟ كل أمر. واجب ده أنه هو كل أمر أمره مفرد مضاف. جزاكم الله خير. الدليل الثاني، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يخبرني ويتحفني بوجه الدلالة؟ تفضل. بارك الله فيك. استنكر الله خير. جزاكم الله خير. وما كان لي تفسير وقتها هذه أوليد ذلك ما كان لي لك كذا ما كان. بارك الله فيك. تفضل. لفظ قضاء. تفضل. لفظ اختيارية للمؤمنين بصفة المؤمنين ليس لهم. تكمل. ليس لهم الخير بل الأمر كله. هو ده مبدأ الإجابة صراحة. تفضل. الله سبحانه وتعالى عن المؤمن أن يختار عندما يؤمر. واجب الدلالة. خلاص أتوب. أجب. أتفضل. لا لا وقال كده لما قضى الأمر فما كان لهم. تفضل شيخ عبد. يا أخوانا مش إيمان إن لله وإنا إليه راجعون. ركز معي. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ركز بقى معي. قال: إذا قضى الله ورسوله أمرا، نكرة في سياق الإيه؟ الشرط، تفيد أي أمر من الله أو من الرسول. حكم إيه يا رب؟ نفى سبحانه جل في علاه الاختيار للمؤمن، فدل ذلك على الوجوب والإلزام. أمام الأمر قال لك لا اختيار لك، فدل ذلك على وجوب الامتثال وإلزام الالتزام والالتزام الامتثال كما تفضل الشيخ إبراهيم والشيخ محمد. تمام. قد يسألك سائل هذا النفي عن الخيرة عن التخيير يكون في أي الأمور؟ تقول في كل الأمور. ما الدليل على في كل الأمور؟ قال إذا قضى الله ورسوله أمرا نكرة، أمرا نكرة في سياق الشرط تفيد، يبقى كل أمر من رب العالمين، كل أمر من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عليه يفيد الوجوب لأنه نفى عنا الاختيار. من هذه الأدلة من سنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قد يتعجب وتعجب ويقول هل هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمر أو منطق الأمر يقتضي الوجوب؟ هل فيه دلالة؟ تفضل. صلوا قبل المغرب فلما جاب لمن شاء يبقى المتدارك على الصحابة المطلق الأمر يفيد بالوجوب. ممتاز. وجهك حسن. بعد لا هو زي ما قال أخونا علي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لمن شاء؟ لو كان الأمر، لو كان مطلق الأمر، لو كان مطلق الأمر لا يقتضي الوجوب لما صح النبي أن يقول لمن شاء، لكن لما كان مقتضيا للوجوب صرف هذا الوجوب بقوله لمن شاء. طبعا وكان ينبغي علينا أن نصدر الباب بحديث العمدة، يعني هو حديث العمدة وهو وصاحبه عمدة، عمدة في أصول الفقه رضي الله عنه ورحمه. من؟ الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وهو أول من صنف الحديث رضي الله عنه ورحمه، وكتاب الرسالة كتاب ماتع رضي الله عنه ورحمه، فهو أبو عذرتها وباري قوسها، وكل من أتى بعده هم عيال عليه لو كانوا ينصفون. قال من الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أين وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ بالله أخي أجب إجابة سليمة. قبلت البشر. تفضل. فلا أشق أي لم أفعل ذلك لولا حرف امتناع لوجود تمام امتناع امري بالسواك. لماذا؟ لاني لو عملتهم لشق عليه. خلاص لو الخلاصه لولا حرف امتناع لوجود تمام هذه بدايه الطلعه حرف امتناع لوجود يعني امتنع امري بالسواك لوجود المشقه لاني لو كنت عملتهم لشق ذلك عليه. وانا لم اتم حضرتك الى الان اديت واجل الاجابه. انت متخيل عمال وكاننا من حولنا الماء قوم جلوس من حولهم الماء فسر الماء بعد الجهد بالماء. انت متخيل؟ لان هذا الذي كان يفعله يقول يعيد الكلام مره بعد مره. اخواننا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي. طبعا لولا حرف امتناع لايه؟ يعني امتنع عن الامر، امتنع عن الامر لوجود المشقه. ركز بقى معي. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. إذا لو أمر شق أو لم يشق؟ شق. والمشقة تكون في التخيير ولا في الوجوب والإلزام؟ إذا فالأمر يقتضي الوجوب. فهمت سيدنا؟ الآن فهمت؟ والهل بقى مرة أخرى. لو لم حق من الوجوب لو أمر يعني امتنع أمري لوجود المشقة. لو أمر لو أمرتكم لشق ذلك عليكم. والمشقة مع المرور اللي عشقه ذلك عليكم يبقى أكيد مش التخيير. ممتاز. المشقة لا تكون إلا بإجابة الإلزام. إذن فالأمر يقتضي ممتاز المستلزم من المشقة والإلزام، يقتضي الوجوب المستلزم من المشقة والإلزام. كذلك أيضا من هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبي بن كعب رضي الله عنه وهو قائم يصلي فلم يجبه. انتبه، والله هذا حديث من أجل أحاديث السنة. قال فلم يجبه. في بعض الروايات أنه هو أسرع في صلاته، فلما قضى صلاته يعني انتهى منها جاء فقال لم يمنعني من إجابتك إلا أني كنت أصلي. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قال ما منعك أن تجيبني؟ فقال لم يمنعني من إجابتك إلا أني كنت أصلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت متخيل يعني يقطع الصلاة لقول من؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يقول شيخي قال؟ أنت في صلاة نادى عليك رسول الله تقطع الصلاة. لأنه ذهب بعض العلماء أن لا يقطعها في الفرض حتى. أنت متخيل ذهب بعضهم إلى أن لا يقطعها في الفرض. فسبحان رب العظيم. وإن كان هذا فيه وعد لكن ذهب بعضهم إلى أن لا يقطعها في الفرض. لكن حتى آخر ولا يقطعها في النفل. صلاة النفل أعلى أم الشيخ أم قول الشيخ سبحان الملك؟ أقول لك قال رسول الله وتقول شيخي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما من فهم الصحابة رضي الله عنهم على أن الأمر يقتضي الوجوب فأبو هريرة رضي الله عنه يوما عرض نفسه على أبي بكر وعمر ليأكل ثم عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظر في وجهه فعرف ما به من الجوع فقال يا أبا هريرة الحق بنا نواسك. فما كان في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم إلا إناء فيه لبن أهداه إليه بعضهم فقال يا أبا هريرة نادي أهل الصفة اسمع أبو هريرة عليه. قال فما كان من طاعة الله وطاعة رسوله بد. انظر قال ما كان من طاعة الله فين طاعة الله هنا؟ لا طاعة الرسول طاعة لله فهم الصحابة قلنا قال ما كان من طاعة الله وطاعة رسوله بد فدل ذلك على أنهم يفهمون الأمر يقتضي الوجوب. وكذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتينا بخبر القوم ولا يذعر ولا يأتينا بخبر القوم وهو معي في الجنة فلم يقم أحد يكرر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يقم أحد. فلما قال قم يا حذيفة قال فما كان من طاعة الله وطاعة رسوله بد. وهذا والله من أعجب الأدلة بالنسبة لله يقول من يأتينا بخبر القوم وهو معي في الجنة فلا يقوم فلما قال له قم قام. يعني الأجر والثواب كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من الأجر والثواب. فسبحان انظر إلى فهم الصحابة وكيف فازوا وحازوا رضي الله عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. كذلك قال علي رضي الله عنه وارضاه وهذا عمد عندنا صراحة قال علي رضي الله عنه وارضاه الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. فين وجه الدلالة من هذا الأثر وهذا الحديث على أن الصحابي يفهم أن الأمر يقتضي الوجوب؟ تفضل. ممتاز أوتروا أهل القرآن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فقال علي الوتر ليس بحتم لازم. فما الذي جعل عليا رضي الله عنه ورضاه يقول هذا الكلام؟ لأنه يعرف أن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب فاحتاج إلى أن يبين أن هذا الأمر غير ليس على الوجوب بل هو على غيره. وهذا أيضا فضل الله تعالى عمد عندنا على أن الأمر قد يصرف بالقرائن إلى غيره وهذا فهما الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن الأصل في أو مطلق الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى غير الوجوب. وقد ذكر صاحب شرح جمع الجوامع أنها ترد لستة وعشرين معنى منها يعني من الصرف الوجوب إلى هذه المعاني. المعنى الأول من الوجوب إلى الاستحباب وهذا أشرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن؟ هذه قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أشهدوا أمر أين الصارف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعربي ولم يشهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحديث في مسند أحمد وعند النسائي وسنن أبي داود. كذلك يصرف من الوجوب إلى الإباحة يصرف من الوجوب إلى الإباحة. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا هذا أمر لكن القرائن بل إجماع العقل أنه على أن الصيد مباح. كذلك قال تعالى فامشوا في مناكبها، هذا على الوجوب، هذا على الاستحباب، هذا على إيه؟ الإباحة، مع أنه أتى بصيغة الأمر، فالإجماع على أنه الإباحة لا على الوجوب. كذلك يصرف من الوجوب إلى التهديد، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا السؤال الأول، أين الأمر فيه؟ فليؤمن؟ دي لم تعليل، دي لم أمر، ليه؟ ممتاز، اللام ساكنة، يؤمن مجزومة، وهنا الفعل إيه؟ فعل طلب الأمر، تمام؟ لكن هل الله تعالى يأمر هنا بالكفر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ تقول لي هذه لوحدها قرينة على أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب بل ولا حتى الطلب، بل يفيد الإيه؟ التهديد. والقرينة الأخرى الأوضح قوله تبارك وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نسأل الله أن يعافينا وعلى الترين، نسأل الله أن يحرم أجسادنا أشهد أبائنا وأمهاتنا ومشيخنا وزوجاتنا وأبنائنا على النار، إنه لي ذلك وحد القدر عليه. قال الرابعة يصرف من الوجوب إلى معنى رابع وهو الإرشاد. الإرشاد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. هل هذا على الوجوب؟ يعني مثلا واحد عنده أكثر من هذه الأمور يأثم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر، وهذا حديث مسند أحمد ويعني يحتمل التحسين بشواهده. يعني تقلل من الدنيا، يكفيك من الدنيا مركب تركب فيه وخادم يخدمك. القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أناس عندهم أكثر من ذلك ولم ينكر عليه، فدل ذلك الأمر ليس على الوجوب بل هذا يفيد الإيه؟ الإرشاد. كذلك ينتقل من الوجوب إلى التعجيز، يصرف معنى القرية تصرف من الوجوب إلى التعجيز، كأن تقول كأن في قول حق تعالى فادرؤوا عن أنفسكم الموت. فادرؤوا هذا أمر، هل هذا أمر، هل الله تعالى يوجب عليهم أن يدروا عن أنفسهم الموت ولا يعجزهم؟ يعجزهم. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستيقظون ساعة ولا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى، قل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كذلك قال تعالى قل فأتوا أعتذر شيخ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا هذا أمر يفيد إلا أن تأتي قرية تصرفه إلى غيره. هذه أتت قرية تصرفته من الوجوب إلى التهديد. أين هذه القرينة؟ سهلة، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن مثل هذا القرآن أتون مثله. طب هذا القرآن هنا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هذا تحدي في عشر رس. ماذا قال الله تبارك وتعالى في السورة؟ قال وادعوا، قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهذا إن كان في السورة فمن باب أولى في عشر سور، فهذا قال هذا قرينة تدل على أن الأمر لإيه؟ للتهديد، صحيح؟ للتعجيز، ممتاز، للتعجيز والتحدي. أنا أحبكم من صحيح. كذلك أيضا الإعجاز مش أو التعجيز مش كذلك الأمر يصرف من الوجوب إلى الإهانة، من معنى الوجوب إلى معنى الإهانة، كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا رجل في النار، الله يقول له إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا إكرام له، رفعة من شأنه، ولا لأنه كان في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله ينصب نفسه عزيزا كريما لكنه كان على كفر وخواء فقيل له في الآخرة كما يعني من باب المشاكلة قال ذق إنك أنت عزيز الكريم، من باب الإهانة والتقريع والتوبيخ له، نسأل الله يعصمنا. كذلك يصرف من الوجوب إلى الإكرام، قال تعالى أدخلوها بسلام أمين، هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الإكرام؟ الإكرام. كذلك على سبيل التسوية، يصرف الوجوب إلى التسوية، قال تبارك وتعالى اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني مثلا الكافر في النار لو جزع ولم يصبر هيفيده حاجة؟ هيضره حاجة؟ طب لو صبر هيفيده حاجة؟ تصبروا ولا تصبروا فينا لم يأمرهم بالأمر لم يأمر لا يعني لم يأمرهم بالصبر ابتداء ليس المقصود الأمر بالإيه؟ بالصبر الأمر يعني أن الصبر أو غيره ها لا يفيد لا يفيد نسأل أن يعافينا ولا يبترينا. المسألة التي تلي ذلك مطلق الأمر بالنسبة للعدد مطلق الأمر بالنسبة للعدد مطلق الأمر لا يقتضي التكرار لأن الأمر هو طلب إيجاد الفعل ولا علاقة له بالعدد بحال من الأحوال إلا أن تأتي قرينة تقتضي التكرار يبقى مطلق الأمر بالنسبة للعدد احنا كنا مطلق الأمر بالنسبة للحكم مطلق الأمر بالنسبة للعدد تقتضي التكرار الجواب لا الأصل هو لا يقتضي التكرار إذ أن الأمر مطلق فالمطلوب فعل الإيه فعل هذا الأمر المطلوب فعل هذا الأمر فمتى وقع انتهى أمره إلا أن تكون هناك قرينة تقتضي التكرار والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا نسأل أن يرزقنا إياكم الحج والعمرة كل عام فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت فقال أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعت أين وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأمر لا يقتضي التكرار تفضل ما أقول لك قد يكون هناك ثلاثة أوجه للإجابة أو للدلالة يعني إيه لأنه لو قال نعم على إجابة وافق على إجابة الصحابي لانصرف الأمر من المعنى الظاهر له أنه لا يقتضي التكرار إلى معنى التكرار لو كان الأمر يقتضي التكرار بداهة عندهم معاشر العرب لما احتاج أن يسأل زي ما الشيخ تفضل لما احتاج أن يسأل لو كان مطلق الأمر يقتضي التكرار أيسأله يقول يقتضي التكرار يا رسول الله هذا وجه دلالة أول يبقى لو كان الأمر يقتضي التكرار عندهم معاشر العرب لما سأل يا رسول الله أهذا يقتضي التكرار أكل عام صح أو خطأ هذا وجه الدلالة الأول وجه الدلالة الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقره على ذلك يعني أقره على ذلك يعني أقره على سؤاله لم يقل له ألم تعلم أن الأمر مطلق الأمر يقتضي التكرار فلماذا تسأل بل أقره على سؤاله قال لو قلت نعم لا وجبت وما استطعتم فدل ذلك على أن أصل الأمر لا يقتضي التكرار هناك وجه دلالة أعلى من ذلك لا النبي عليه الصلاة والسلام مبين للشرع أو غير مبين وتأخير بيان عن حقه صلى الله عليه وسلم لم يحدث بحال تأخير بيان عن وقت الحاجة في حق النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث بحال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وسكت هل هنا بيان تام أو ناقص تام إذ لو كان يحتاج إلى أكثر لوجب عليه أن يبين فلما سأله الصاحب سكت أيضا سكت إيه أيضا فلما سأله الثانية سكت أيضا فدل ذلك على إيه مش احنا قلنا سقوط إن الله كتب عليكم الحج فحجوا هذا بيان تام تمام بيان تام بإيه بالفعل بفعل الأمر بيان تام بفعل الأمر فلم يحتج إلى أن يقول لا تفهموا أنه في كل عام لا تفهموا أنه في كل عام فدل ذلك بداهة عندهم معاش العرب على أن الأمر لا يقتضي التكرار إذ أن النبي سكت بعدها فسكوته يدل على أن بيانه كان تاما أو ناقصا ولما سأله الصاحب سكت أيضا، وكأنه يقول قد بينت والبيان تام وافي كافي. فهمت؟ فهمت هذا؟ وهذا صراحة أوضح مما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة شديدة قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الحج انتهى ولا انتهاش؟ يعني كلام النبي انتهى ولا انتهاش؟ انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في موضع البيان ولا مش موضع البيان؟ موضع البيان. طب هو سكت، يعني كده البيان كامل ولا ناقص؟ كامل. انت يجب عليك الحج في العمر، في العمر كم مرة؟ ها؟ مرة واحدة. يبقى كلام النبي إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يفهم منها إن هو مرة واحدة، يفهم منها إن هو إيه مرة واحدة. فدل ذلك على أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، إذ لو كان يقتضي التكرار، لو كان يقتضي التكرار لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين. يعني لو كان يجب عليك أكثر من حجة لوجب على النبي أن يبين. فلما انتهى سكت صلى الله عليه وسلم، سكت صلى الله عليه وسلم، وانت يجب عليك مرة واحدة وعبر عن هذه المرة بفعل الأمر، يبقى عرفنا أن فعل الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار. فهمت ولا فهمتش؟ ثاني، أنت يجب عليك في الحج كم مرة في عمرك؟ لا علي صوتك بقى. أنت يجب عليك الحج، يجب عليك الحج كم مرة؟ ده بإجماع يا ابن حبيبي. قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعت، مسألة انتهت من خلصان من إجابة الرجل، إجابة الرجل. بس افهم، افهم بس افهم. تمام، يجب عليك كم مرة؟ مرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذه المرة الواحدة بقوله فحجه. تمام، النبي تكلم بعدها ولا سكت؟ سكت. فهمت من كده ايه؟ ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا تاما ولا ناقصا؟ لا، بيّن بيانا تاما ولا ناقصا؟ بيّن بيانا تاما، بيّن بيانا تاما بلفظة حجه اللي هي فعل امره. ففهمنا من ذلك أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأن الحج يجب عليك كم مرة؟ مرة واحدة. فلما عبر عن هذه المرة الواحدة بفعل الأمر علمنا أن فعل الأمر لا يقتضي التكرار. فهمت ذلك؟ كذلك قال تعالى من هذه الأدلة أيضا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة. في وجه الدلالة من هذا الحديث على أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار. قال فاغسلوا، فعل إيه ده؟ أمر. توضأ كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة. توضأ كم مرة؟ مرة. ثم لما توضأ مرتين مرتين وثلاث ثلاث لبيان أن المر مرة هي الواجب وما فوقه الإيه؟ المستحب. لكن الشاهد أنه طبق فاغسله كم مرة، فدل ذلك الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا اقتضت قرينة، إذا اقتضت قرينة. لذلك نقول الأصل في الأصل أن مطلق الأمر يقتضي لا يقتضي التكرار إلا إذا اقترن بقيد يفيد التكرار. والقيد الذي يفيد التكرار ثلاثة أنواع: شرط، صفة، علة. شرط، صفة، علة. الشرط إن كان الشرط يفيد التكرار إذن ففعل الأمر هنا يفيد التكرار، إن كان الشرط يفيد التكرار ففعل الأمر هنا يفيد التكرار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى كلما قمت إلى الصلاة تتوضأ. تمام، إن احتجت إلى ذلك. وأيضا هناك أمر، هذا أيضا لك أن تتوضأ وإن لم تحتج إلى ذلك من باب زيادة النور على النور. أنا بس أريد أن أوضح لحضرتك أن الأمر يقتضي التكرار لا في أصله عند اقترانه بقيد. من هذه القيود الشرط، من هذه القيود الإيه؟ الشرط. القيد الثاني الصفة. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فكلما وجدت الصفة وجد الفعل، يبقى كلما دلكت الشمس توجد إيه؟ صلاة. القيد الثالث العلة، لأن الحكم يناط بالعلة، الحكم يناط بالعلة. فإذا وجد الحكم وإذا انتفى الحكم. قال تعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. رجل نسأل الله العافية ولا التلينة زنى ثم رفع أمره إلى القاضي مع البينة فجلد ثم عاد فزنى. نقول زنى قال فجلده مرة واحدة هذا فعل أمر ومطلق أمر لقضية التكرار، ونقول هذا الفعل الجلد لعلة، والعلة والفعل يتقرب تقرب الإيه العلة. بس المسألة الثالثة مطلق الأمر بالنسبة للزمن. هل مطلق الأمر بالنسبة للزمن يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ نقول وبالله التوفيق مطلق الأمر لا يفيد التراخي بل يفيد الفور، وذلك لأدلة. الدليل الأول قال تعالى فاستبقوا الخيرات. في وجه الدلالة من هذه الآية على أن الأمر يقتضي الفورية. الفورية جزاكم الله خير. ممتاز. فاستبقوا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فهذا وجوب المسارعة، هذا وجوب المسارعة، فهذا أمر بوجوب المسارعة في فعل الخيرات كلها. والخيرات اسم جنس سبحانه وتعالى فيعم كل أنواع الخيرات. كذلك روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو قالت خمس، فدخل علي وهو غضبان فقالت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر؟ قال فإذا هم يترددون. هذا وجد لنا في أمرين. أمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم غضب، والنبي لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. الأمر الثاني أن عائشة دعت عليهم قالت من أغضبك أدخله الله النار، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فترتب العقاب، ترتب هذا العقاب يدل على أن الأمر محرم. على أي شيء؟ على ترددهم في قبول أمره عليه الصلاة والسلام، تلكأوا في قبول الأمر. قد يعترض على هذا الحديث بأن هذا العقاب كان على أنهم تركوا لا على أنهم أخروا، ومحل الكلام هنا على الإيه؟ على التأخير لا على الترك، على التأخير لا على الترك. وكذلك أيضا يستدل على ذلك كما في قصة الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال هلك المسلمون، أمرتهم أن يحلقوا أو أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا. هذا أيضا نفس الدليل، يعني نفس وجه الدلال الأول ونفس الاعتراض أيضا عليه، والله أعلى وأعلم. لكن الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأمر يقتضي الفورية. إن شاء الله سنتعرض لمسائل الخلاف في ذلك في مسائل أعلى. ولا يخرج عن الفورية إلا بدليل، ولا يخرج عن الفورية إلا بدليل، كما في قضاء رمضان قالت عائشة رضي الله عنها يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله مني. يكون علي الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا القضاء، القضاء رمضان قال في عدته من أيام أخر، هذا كان على التراخي، كان على التراخي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك أيضا هناك ثلاثة مسائل متعلقة بالأمر، لو أردتم أخذناها ولو أردتم أخرناها مع الناس، نذكرها سريعا وإن شاء الله تبارك وتعالى هذا سيكون بحث لكم. المسألة الأولى الأمر بعد الحظر. إذا نظرت إلى الأوامر بعد الحظر تجدها على ثلاثة أنواع، فبعضها قد يفيد الإباحة، بعضها يفيد الوجوب، بعضها يفيد الاستحباب، واختلفت أقوال أهل العلم في ذلك على أقوال عدة. لكن الواجب على حضراتكم في اختبار الأصول إن شاء الله تعالى سيأتيكم الغد، بالغد سيأتونا بالواجب إن شاء الله تعالى، أنه سيتم استقراء كتاب الله بأسره، سيتم استقراء كتاب الله بأسره وتستخرج منه الأوامر بعد الحظر، سيتم تقسيم مجموعات لحضراتكم ويقسم أجزاء القرآن عليكم، وسيتم استخراج الأوامر بعد الحظر، ثم تخبرني بنتيجة ما خرجت، ويكون هذا من باب الاستقراء، يكون هذا من باب الاستقراء. لكن من باب التسهيل والتيسير اعلم أن الحظر مانع، والأمر بعد الحظر رفع لهذا المانع، رفع لهذا المانع، فلا يقتضي حكما جديدا. الأمر بعد الحظر هو رفع لمانع فلا يقتضي حكما جديدا، هذا مقتضى اللغة. كأن مثلا تعاقب الأستاذ يعاقب تلميذه، يقول لا تدخل الفصل، أو مثلا يقول له مثلا لا تخرجوا من فصلكم، لا تخرجوا من فصلكم، تمام، ثم قال اخرجوا إن شئتم، فهذا أمر بعد الحظر. إن لم يخرجوا يكون قد خالفوا الأمر؟ لا، ده هو اخرجوا إن شئتم، هذا من باب إيه؟ باب التخيير، رفع، ممتاز، رفع الحظر، رفع إيه؟ الحظر، فلهم أن يخرجوا، لهم أن لا يخرجوا، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهذه إن شاء الله سيأتي تفصيلها، لكن بعد أن تبحثوا بفضل الله سبحانه وتعالى في علاقة. المسألة التي تلي ذلك، يعني هذه مسألة يعتبر أوشكت على الانتهاء، إن شاء الله غدا ننهيها أيضا، لكن أشرنا عليها إشارة. المسألة الأخرى لها ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، وهذه مندرجة تحت أصل العام ما لا أو ألا هو الوسائل لا أحكام المقصد. فما لا يتم المنهي عنه إلا به فهو منهي عنه، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، سواء كان المأمور به واجب أو مستحب، سواء كان المنهي عنه محرم أو مباح، وكل ذلك مندرج تحت أصل العام الوسائل لا أحكام المقاصد. وهذا أيضا سيأتي التعريج عليها بشيء أو بالإشارة إليها في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك المسألة الأخيرة معنا، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا. فإذا قلت لك قم فجلست، إذا قلت لك قم فجلست، هل خالفت الأمر؟ فإذا قلت لك قم فمشيت، خالفت الأمر؟ إذا قلت لك قم فأكلت أو شربت أو نمت أو ضجعت أو غير ذلك، خلفت الأمر؟ خلفت الأمر. إذن فالأمر بشيء نهي عن كل أضداده، الأمر بشيء نهي عن كل أضداده، والله أعلى وأعلم. وهذه مسألة نوسع فيها البحث، يعني هذه المسألة الثلاثة نوسع فيها البحث كثيرا في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، بل ستكون إشارات كما ذكرنا أو أزيد بيسير. وننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى على الكلام على النهي ودلالة النهي إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.